أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتناول إن شاء الله جل وعلا في هذه المحاضرة تتمة لما شرعنا فيه من الكلام عن قضية زيادة الإيمان، وقد بينا أن الإيمان يزيد وينقص. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول الواحد منهم لأخيه: هلموا نزداد إيمانا، كما ورد ذلك عن عمر رضي الله عنه. وكان ابن مسعود يقول: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص. من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. إذن دراسة هذا المبحث من الأهمية بمكان، أن نعلم ما هي الأسباب التي تزيد الإيمان، ما هي الأسباب التي يزداد بها الإيمان. أهل العلم ذكروا أن من أهم أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، لأن العلم هو عبادة القلب، العلم هو عبادة القلب. فبالتالي كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نزداد علما، وقال: وقل ربي زدني علما. فالعلم النافع هو ذاك العلم الذي ينبني عليه العمل، العلم النافع هو العلم الذي ينبني عليه العمل. فإذا كل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فهو علم مدخول، كما يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: كل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة فهذا مدخول، هذا ليس بعلم شرعي نافع، وهذا ليس بالعمل الصالح. لأن الأساس أن العلم النافع والعمل الصالح هما أعظم أسباب زيادة الإيمان. وأول ذلك أن يتعلم الإنسان قراءة القرآن وأن يتدبر القرآن، لأن من أعظم أسباب زيادة الإيمان تدبر كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله الكريم أمر عباده وحثهم على ذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخبر سبحانه أن القرآن يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرؤوه وتدبروا آياته، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وابن القيم ذكر أن أنفع شيء للقلب هو قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. وعلى هذا فالقرآن هو من أعظم مقويات الإيمان وأنفع دواعي زيادة الإيمان، وهو يزيد إيمان العبد من عدة وجوه. قال الشيخ السعدي: ويقوي القرآن يعني الإيمان من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير. فكيف إذا أحسن العبد في تأمل آيات القرآن وفهم مقاصد هذه الآيات وأسرار هذه الآيات؟ فالقرآن لا ينتفع به إلا إذا تدبر وعمل به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكان قتادة يقول: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. فالسبب الأول هو تلاوة القرآن الكريم، تدبر آيات القرآن الكريم هما مفتاح العلم الحقيقي، كما قلنا بالتفكر والتدبر ينال الإنسان حقيقة العلم. الأمر الثاني معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة والتي تدل على كمال الله المطلق هي من أعظم أبواب العلم التي يحصل بها زيادة الإيمان. فعلم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن هذا العلم مخصوص بالكلام عن صفات الله تبارك وتعالى، وشرف العلم من شرف محتوى. فإذا كان المحتوى هو أسماء الله تعالى وصفاته فليس بعد ذلك من شيء. ومعرفة الله تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشية الله، إلى الخوف من الله، إلى رجاء ما عند الله، إلى إخلاص العمل لله. فالعبد بذلك يزداد إيمانا ويزداد من أعمال القلوب التي ترسخ الإيمان. فلذلك تعلم هذه الأسماء والصفات ومعرفة معاني وأسرار هذه الأسماء والصفات من أعظم ما يزيد الإيمان. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية من خلق الله عز وجل الخلق، أن يعرفوه ويعبدوه. فإذا اشتغال العبد بما خلق له هذا من أعظم الأمور التي تزيد من إيمانه وتزيد من وثوق علاقته بالله تبارك وتعالى. وأحد أركان الإيمان، بل أفضلها وأصلها، هو الإيمان بالله. وليس الإيمان مجرد أن تقول آمنت بالله من غير أن تعرف الله. وكيف بالله يا عبد الله ويا أمة الله أن نعبد ربا لا نعرفه؟ كيف بالله نقول أننا نعيش من أجل عبادة الله ونحن لا نعرف الله عز وجل؟ وكيف يعرف الله؟ يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا مما أثبته الله عز وجل في الكتاب وما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم بالله تبارك وتعالى هو أصل الأشياء كلها، ولذلك قالوا أن أصل الأصول هو معرفة الله جل وعلا. ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تقتضي آثارها من العبودية ومن الخضوع. ويبين ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تبارك وتعالى بالعطاء، بالبسط والقبض، بالخلق والرزق، بالعطاء والمنع، بالإحياء والإماتة، فهذا يثمر عبودية التوكل على الله باطنا ويلزم منه التوكل وثمراته ظاهرة. إذا علم العبد أن الله سميع بصير، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، أنه يعلم خائنة الأعين، اتق الله عبد الله في عينك، فالله يعلم خائنة الأعين. لا تخن الله بعينك، لا تنظر إلى محرمات بعينك، لا تنظري إلى ما لا يحل لك يا أمة الله فتسمين عند الله خائنة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا إن اعتقده العبد وتيقن فيه العبد أثمر حفظ اللسان، حفظ الجوارح، حفظ خطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله عز وجل. إذا علم العبد أن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، فهذا يزيد في قوة رجاء العبد في ربه تبارك وتعالى. إذا علم العبد بصفات الله الجميلة، بكمال جماله سبحانه وتعالى، يزداد له حبا ويزداد له شوقا، وهكذا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والعلماء قالوا ليس المراد بالإحصاء أن يعدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد أن يحصيها، أن يعلمها، وأن يعمل بمقتضاها. وهذا ما جعلناه في سلسلة الأسماء والصفات، أن اهتممنا جدا بمسألة حظ العبد من كل اسم من أسماء الله جل وعلا. إذن على العبد أن يحصي ألفاظها وعددها ويفهم معانيها ومدلولاتها ويدعو الله عز وجل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء ثناء ودعاء مسألة، يعني أن الواحد منا تراه يقول اللهم أنت العليم فعلمني، اللهم أنت الرحيم فارحمني، اللهم إنك حي لا تموت، قيوم لا تنام، عليم لا تخفى عليك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير ترى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع تسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات على تفنن الحاجات، سبحانك وتعالى الأول فليس قبلك شيء، الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء، الباطن فليس دونك شيء، أسماؤك كلها أسماء حمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاتك كلها صفات كمال، ونعوتك كلها نعوت جلال، وأفعالك كلها عن حكمة ورحمة ومصلحة وعدل، كل شيء من مخلوقاتك دال عليك ومرشد لمن رآه بعين البصيرة، مرشد عليك. هكذا يقول العبد في مناجاته لله رب العالمين، إنه سبحانه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليتوسلوا بشكرها، إلى زيادة كرامته تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، وأقام عليهم حجته البالغة، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. فبعد أن يقول مثل هذا مثنيا داعيا ربه جل وعلا دعاء ثناء، فإذا به يدعو ربه دعاء مسألة بأن يجعله من عباده الصالحين، بأن يجعله ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ممن يتحلى بهذه الصفات الجميلة، فإذا به يرحم الناس لأن ربه رحيم ويعفو عن كثير، كما أن ربه كذلك متصف، وهكذا يكون الشأن. فهذا من أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان وتعظم من شأن هذا الإنسان عند رب العالمين. السبب الثالث تأمل سيرة النبي الكريم، التعليم بالقدوة من خلال مطالعة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه والله لمن جربها ويعرف شأنها من أعظم الأسباب كذلك لزيادة الإيمان، أن تنظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدرس وتتأمل وتتدبر، وترى ما ذكر من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن خصاله الكريمة ومن نعوته الطيبة، وترى كيف اختصه الله عز وجل دون خلقه بأمور، وترى فيه القدوة والأسوة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح. اوزن حالك، اوزني حالك على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. جعلنا الله منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، ومحروم ومرحوم، فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن من درس السنة وتأمل في نعوت وصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السير، فقد استكثر لنفسه من الخير وازداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل الأصول في العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة النبي وأصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على نبيه ومصطفاه. فمن تأمل مثلا قول الله جل وعلا في وصف نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وتأمل في السنة ما جاء عن الصحابة في نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عائشة رضوان الله عليها حين قالت: ما قير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وحين يسمع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حين يقول: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. حين ترى الصحابة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد منهم: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس. وحين يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ويقول عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وحين يقول أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. والله محرومين، والله محرومين من رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا، فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. فلا شك أن من أعظم الطرق الموجبة للإيمان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه وأوصافه. والله جل وعلا نقد هذا الأمر وذمه فقال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال جل وعلا حاثا لنا على تدبر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تفكروا في شأن النبي محمد، وتفكروا في دعوته، وتفكروا في أخلاقه، وتفكروا في شمائله. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل مخلوق: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو السبب الثالث: معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأمل سيرته ودراسة ذلك دراسة متأنية بغرض الاتساع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع: تأمل محاسن الدين الإسلامي، وهذا نحتاجه جدا في هذا الزمان الذي ليس فيه من المحامين البارعين عن الإسلام العدد الكثير. في زمن الشبهات أنت تحتاج أن تروج للإسلام من خلال أن تعرف الناس في مشارق الأرض ومغاربها عن محاسن هذا الإسلام، تعرف الناس محاسن هذه العقيدة وهذه الشريعة. فالإسلام كله محاسن، عقيدته أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. إذا نظرنا بهذا النظر الجميل وتأملنا من خلال هذا التأمل الرائق في محاسن هذا الدين، فإن الإيمان يزداد بلا شك. ولذلك كان من دعاء المؤمن أن يقول: اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي. وقال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. الواحد الفترة اللي بيحس فيها بزيادة إيمانه بتبقى أمتع لحظة في حياته، لا شهوات الدنيا من مال ولا نساء ولا أولاد ولا حطام الدنيا من عقارات وسيارات وأي شيء من الأمور اللي بيلهو الناس بها. والله ساعة في خلوة مع الله عز وجل يناجي العبد فيها ربه ويخلو فيها بربه ويستشعر إقبال الله عليه، ويستشعر أن الله شكور يشكره الآن على عبادته، وأن الله يمن عليه بالقرب منه، وأن الله عز وجل يتفضل عليه الآن سبحانه وتعالى بإكرامه وجوده. والله لا يدانيها من لذات الدنيا أي لذة، لا تدانيها لذة على الإطلاق. فالكلام ده بيحصل ازاي؟ كل ما الواحد يتأمل هذا المعنى ويقعد كده يشوف قد ايه والله نعمة ربنا علينا ان جعلنا مسلمين. ابن القيم يقول: اذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت فوقها، لو قعدت تتأمل في هذا المعنى أدركت حسنها وشهدت بفضلها وعرفت منة الله عز وجل عليك بأن جعلك من أهل هذا الدين. شكرا، احنا عملنا بعض المحاضرات وتحتاج إلى زيادات. عملنا محاضرة بهذا العنوان: أنا بعشق الإسلام، أنا بحب الإسلام حب حقيقي. وقلت في جملة الأشياء: أنا بحب الإسلام لأنه يراعيني كإنسان، فالإسلام يراعيني أنا الإنسان الذي أتكون من جسم ومن روح ومن عقل ووجدان. القرآن يخاطب عقلي فيقول: أفلا تتفكرون، أفلا يعقلون. القرآن يقول: قل هاتوا برهانكم. القرآن يعامل روحي: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي تلغز على الناس فهم احتياجاتها، يأتي القرآن فيرويني روحيا، يرويني من خلال هذه المعاني الرقيقة وهذه العقيدة الصحيحة والمعرفة التي تبنى على أسس واضحة جلية، بينات كما جعل هذا من وصف الكتاب، بينات من الهدى والفرقان. القرآن يخاطبني كإنسان لي جسد، هذا الجسد له متطلبات من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك. القرآن لا يدعو إلى رهبانيات، الإسلام لا يدعو إلى نوع من الورع الكاذب ولا من الزهادة الكاذبة، الإسلام يعلو عن مثل هذا كله، يخاطبني كجسد وكوجدان. هذا من محاسن هذا الدين بلا شك. والإنسان مننا لما يحب الإسلام بهذا الحب العميق، الحب اللي مش مبناه على مجرد التلفظ بالكلمات، آه طبعا بحب الإسلام وأنا لست على الحقيقة على هذا اليقين بالإسلام، أنا محتاج أحب الإسلام ومحتاج أعرف لما حبيت الإسلام هيحصل لي إيه. وكنا عملنا هاتين المحاضرتين: أنا بعشق الإسلام ولما حبيت الإسلام، علشان نؤصل لهذا الأمر. وأنا آمركم غير زاجر لكم وغير موجب عليكم، أنا آمركم غير موجب بسماع هاتين المحاضرتين حتى يكون فيهما التأصيل لهذا المعنى، تأمل محاسن هذا الدين. ومعلوم أن من حصل على ذلك فإنه يذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، حديث في الصحيحين. لا شك من الأمور التي تعين على ذلك دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهناك مؤسسات تخدم هذا الأمر، وقراءة الأبحاث في ذلك مما يزيد الإيمان بلا شك، والدراسات المقارنة التي يكتبها المتخصصون في مقارنة الأديان بين شريعة الإسلام وقوانين بني الإنسان وبين شريعة الإسلام والشرائع الأخرى ومدى ارتباط هذه الشريعة بالفطرة السليمة، هذه أمور مهمة لكل من يريد أن يزداد إيمانه. الأمر الخامس، قراءة سيرة سلف هذه الأمة، من أعظم أيضا الأسباب لزيادة الإيمان أن يقرأ الإنسان في سيرة هؤلاء السلف الصالح أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتابعين بإحسان، أهل الصدر الأول، خير القرون، حماة الإسلام، هداة الأنام، أهل المشاهد والمواقف العظام. ويكفي في بيان فضلهم قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. ولا ريب أن التأمل والبحث في سير وأخبار هؤلاء الأخيار سواء في كتب التاريخ والسير والزهد والرقائق والورع، لا ريب أن الاستفادة منها تكون عظيمة، وكما يقول شيخ الإسلام: ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، ومن تشبه بقوم فهو منهم. دراسة هذه السيرة من الأمور التي تزيد الإيمان، وجربوا ذلك بقراءة هذه التراجم، سواء كان تراجم الصحابة في أسد الصحابة ونحوها من تراجم الصحابة في الكتب المعلومة، اقرأوا في ذلك ما سطر في صفة الصفوة وسير أعلام النبلاء وفي حلية الأولياء من عظيم فعالهم وصفاتهم، هذا يزيد الإيمان بلا شك. أيضا من الأمور، وهذا سادسا، التي تزيد الإيمان العلوم المدنية، علشان الإخوة والأخوات اللي بيتنصلوا من ذلك ويقولون هذه علوم دنيوية، أقول ما حكمها؟ حكمها أنها فروض كفائية، ربما أنت تشتغل بعلم مستحب وليس بواجب عليك وتترك الواجب الكفائي، ومن هنا تأتي الإشكاليات على هذه الأمة. يا عبد الله، والله الذي لا إله غيره، لو درست هذه العلوم بنية فهم السنن الكونية كعلم الطب والهندسة والفلك والحساب والنبات وغير ذلك، والله هذه العلوم لها أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل بها واعتنى بتحصيلها، إن أخلص القصد وأراد الحق وتجرد من الهوى. فكم من رجل آمن وازداد إيمانه بسبب اشتغاله بالطب ووقوفه على إعجاز الله ودقة صنعه في خلق الإنسان، وما ركبه فيه من عجائب الخلق ودقة الصنع بما يبهر العقول ويحير الألباب. ألم يقل الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ ألم يقل: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير؟ ألم يقل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إذن هذه الأسباب التي تدرسناها، ستة أسباب لزيادة الإيمان: قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، معرفة أسماء الله الحسنى وصفات العلى، تأمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل محاسن هذا الدين، قراءة سير سلفنا الصالح، تعلم العلوم المدنية، مما يزيد في الإيمان. وهذه كلها نستطيع أن نضعها في دائرة واحدة تحت عنوان تعلم العلم النافع. فإذا ما انتقلنا إلى دائرة ثانية، وهي دائرة التأمل والتفكر في آيات الله الكونية، التفكر بلا شك يصنع اليقين: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولطالما ذكرناكم بهذا الأمر، بأن جميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفة الله جل وعلا، وحجج بالغة على أزليته، والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته، والعالم كله كتاب يقرأ حروف أشخاصه المتدبرون المتفكرون المتبصرون على قدر بصائرهم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه سبحانه وتعالى الواحد. لذا يقول الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى بوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه، فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في هذه الآيات: أفلا تبصرون. انظروا إلى هذه الآيات التي في القرآن الكريم، سواء من خواتيم سورة آل عمران التي ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، انظروا إلى مفتتحها، ألم يفتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فجمع بين الفكر والذكر، الفكر والذكر، فكر يدعو إلى الذكر وذكر يدعو إلى الفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وانظروا إلى قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وفي سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. انظروا إلى هذه الآيات وانظروا إلى كثرتها في القرآن، واعلموا أن الله يدعوكم إلى النظر في آياته التي هي أعظم دليل على وحدانيته وتفرده وقدرته ومشيئته. وبهذا يتبين أن النظر في الكون والتأمل فيه من أعظم أسباب الإيمان وأقوى دواعي. وأنا أريدكم أن تتعلموا دائما أبدا في دروس العقيدة هذه التوحيد العملي، العقيدة العملية، إزاي أطبق المعنى ده. انظروا في الآيات وانظروا في الرسائل التي يرسلها الله إليكم في الأحداث التي تمر بكم. الله يبعث إليكم رسائل، رسائل في كل شيء يعاملكم به سبحانه وتعالى، لتعرفوا هنا عزته، لتعرفوا هنا قدرته، لتعرفوا هنا من رحمته، لتعرفوا هنا قربه منكم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهكذا تعايش مع آيات الله، سنن الله في الكون، بهذه الطريقة يزداد إيمانك لا محالة. السبب الثالث، يعني السبب الأولاني كان العلم، حطينا تحتي 6 نقط. السبب الثاني كان التفكر في الآيات المشاهدة، والسبب الثالث الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وحين نتكلم عن الأعمال الصالحة ينبغي أن نعرف أن الأعمال منها أعمال قلب، ومنها أعمال لسان، ومنها أعمال جوارح، والعبد مطالب بأن يجتهد في هذه كلها. فمن عبودية القلب الإخلاص، المحبة، التوكل، الإنابة، الخوف، الرجاء، الخشية، الرهبة، الرضا، الصبر، عبادات يهجرها الناس ويقفون فقط عند عبادات الجوارح، أمثال الوضوء والخطى إلى المساجد والصلاة والصدقة والحج والعمرة ونحو هذا. لكن هناك بجانب عبوديات الجوارح عبوديات قلب بها يسمو الإنسان، وهناك عبوديات في اللسان: قراءة قرآن، استغفار، تكبير، تسبيح، تهليل، حمد، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن يكون لك في كل باب من هذه الأبواب عبودية، تتعامل ربما في هذه اللحظة بعبودية قلب. الشكل ان انت قاعد سرحان ونايم، لكن قلبك شغال، قلبك بيتفكر في معنى، قلبك بينظر في امر من الامور فيزداد حبا لله، شوقا لله، يتفكر في آية من آيات القرآن، قلبك يحلل في هذه اللحظة موقف من المواقف فيزداد يقينا. هذه عبوديات، ولذلك ينبغي علينا ان نتعلم علم اعمال القلوب. إنه علم مهجور حقيقة، إما أن يدرس دراسة نظرية وإما أن يهجر بالكلية. يا عباد الله، ادرسوه واعملوا به. علم أعمال القلوب فإنه أعظم من أعمال الجوارح، والله الذي لا إله غيره. وإن كبائر الباطن أعظم عند الله من كبائر الظاهر، كما قلنا ذلك كثيرا، واستدللنا على ذلك بحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إذن كبائر الباطن أعظم، وكبائر الأعمال الصالحة الباطنة أعظم من الأعمال التي هي فقط يقوم بها الإنسان بجارحته. فالقلب ملك الأعضاء، وبقية الأعضاء جنود له، طائعون له، منبعثون في طاعته. والله جل وعلا جعل أساس النجاة إلا من أتى الله بقلب سليم، لذا القلب هو الأصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان القلب صالحا لزم ضرورة صلاح الجسد، أما إذا كان القلب فاسدا فإن هذا يلزم منه ضرورة خلل في أعمال الجسد، في أعمال الجوارح. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فكل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فهذا الذي يكمل إيمانه، وبالتالي الحب في الله ده من أعظم أسباب زيادة الإيمان، والبغض في الله كذلك، والعطاء لله والمنع لله، إيثار الله جل وعلا، هي دي الأسباب الحقيقية لزيادة الإيمان. إذن اشغل قلبك بالفكر بما فيه صلاحك وفلاحك، تصور وتخيل المصير. عليك أن تتفكر في معاني أسماء الله تعالى وصفاته، في التوحيد، في حق التوحيد. عليك أن تتأمل في آفات أعمالك وكيفية التحرز من ذلك. عليك أن تفكر في كيفية إصلاح نيتك. قال ابن القيم ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد النافعة في القلب لتقوى صلة العبد بالله. فقال فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها. بصوا بيتفكر في إيه؟ القلب بيتفكر في هذه المعاني فيزداد يقينه ويزداد إيمانه. دنيا إيه؟ وحقارة الدنيا اللي أنا مشغول بيها، أليست هذه الدنيا قليلة الوفاء، كثيرة الجفاء، خسيسة الشركاء، سريعة الانقضاء؟ فإذا قام بالعبد هذا الشاهد ترحل قلبه عنها وسافر في طلب الدار الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة، يبتدي القلب يتعلق بالله إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهكذا. ثم يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وأنها هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، فأهلها لا يرتحلون منها ولا يضعنون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير. وبعدين يقوم بقلبه شاهد من النار، ويعلم من توقدها ومن بعد قعرها وشدة حرارتها وعظيم عذابها، فيشاهد ذلك، يشاهد وجوها سود وعيونا زرقا وسلاسل وأغلالا في الأعناق، يشاهد ذلك وتتقطع القلوب حسرة وأسفا. يقوم بهذا التفكر فكأن قلبه ارتحل فصار في الدار الآخرة. فإذا قام بقلبه هذا الشاهد انخلع منه الذنوب وانخلعت منه المعاصي واتباع الشهوات ولبس ثوب الخوف والحذر، فحينئذ يعبد الله على المراقبة، يعبد الله كأنه يراه، وإذا به يقوم به شاهد الجنة وما أعد الله لأهلها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يا رب دخلنا الجنة، يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. نسألك الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انظروا إذا قام بالعبد هذا الشاهد فيرى ما لا عين رأت ويسمع ما لا أذن سمعت ويخطر على قلبه ما لا خطر على قلب بشر، فإذا به في حال غير الحال ويرى أنواع اللذات من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور، فحينئذ يقوم بقلبه هذا الشاهد من النعيم المقيم من جنة تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لبن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور وفاكهتهم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ياه فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. نسأل الله الجنة. فإذا قامت مثل هذه الشواهد في قلب العبد وأكمل فكره فيها فهذه والله من أعظم بواعث الإيمان وأنفع مقويات الإيمان، بل من أصلح الأسباب للقلب، فبالحب لله ولرسوله ولما يحبه الله ورسوله يطهر القلب ويصلح ويزداد الإيمان. قلنا كذلك أعمال اللسان من الذكر لله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بكافة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبتحري الأذكار الموظفة في حركات الإنسان، وأيضا الاجتهاد في أعمال الجوارح، فالاجتهاد في القيام بالطاعات التي افترضها الله عز وجل كذلك من أسباب قوة الإيمان وزيادة الإيمان. ألم يقل الله جل وعلا في صفات ثمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن حضور القلب في الصلاة من أعظم أسباب الإيمان، ولذا سمى الله الصلاة إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والزكاة تنمي الإيمان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة برهان، والإعراض عن اللغو يزيد الإيمان، لهذا كان الصحابة ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة قالوا بنا نؤمن ساعة، والعفة عن الفواحش لخوف مقام الله تبارك وتعالى من الإيمان، ورعاية الأمانات والعهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له من الإيمان، والمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها، هذه المحافظة من أعظم أسباب الإيمان كذلك. فشجرة الإيمان تحتاج إلى تعاهد كل وقت بالسقي، فالمحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات من أعظم أسباب الإيمان كذلك. إذن أعمال الجوارح من الأمور التي تزيد الإيمان، ومن ذلك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذه الدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى الالتزام بشرائع هذا الدين به خيرية هذه الأمة، ومجالسة أهل الخير من الأسباب التي تزيد الإيمان كذلك. بهذا كان سلفنا الصالح أشد الناس عناية بمجالس الذكر وأشدهم بعدا عن مجالس اللهو والغفلة، وكان الواحد منهم يتمنى البقاء فقط ليمكث مع بعض الناس الذين يلتقطون أطايب الكلام. ومن الأسباب كذلك دفع الموانع والعوائق، يعني الإقلاع عن المعاصي، التوبة مما يقع فيه الإنسان من ذنوب، حفظ الجوارح، مقاومة الفتن، هذه كلها من الأمور التي تزيد في إيمان العبد. إذن تدارسنا ثلاثة أسباب رئيسة لزيادة الإيمان: تعلم العلم النافع، التأمل في آيات الله الكونية، الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وقلنا تعلم العلم النافع ستة أمور: قراءة القرآن بالتدبر، معرفة أسماء الله تعالى وصفاته العليا، تأمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل محاسن الدين، قراءة سيرة السلف الصالحين، كذلك تعلم العلوم المدنية مع صحة القصد. وقلنا في السبب الثاني التأمل في آيات الله الكونية، ثم عرجنا على السبب الثالث وهو الاجتهاد في الأعمال الصالحة، سواء كان عمل قلب أو عمل لسان أو عمل جارحة كما بينا. هناك أمور نذكرها على جهة السرعة تنقض الإيمان، أسباب تنقض الإيمان. فمعرفة المسلم بأسباب نقض الإيمان ونقصان الإيمان أيضا تدخل في معرفة الإنسان بالأسباب التي تزيد الإيمان، فبالضد تظهر الأمور وبضدها تتميز الأشياء. الأسباب التي تؤثر على الإيمان بالنقصان: أول أمر الجهل بالله، كما قلنا أن من أعظم الأسباب العلم، فمن أعظم الأسباب الجهل وفساد العلم، فهذا هو السبب الرئيس الذي يوقع الناس في المعاصي. فإذا ما عرفت هذا الأمر وعرفت أنك ينبغي أن تتعلم وأن تصبر في التعلم حتى يزداد إيمانك، وأن عدم تعلمك هو الذي يردي بك ويهلكك، الله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فقال سلفنا الصالح: كل من عصى الله واقترف شيئا من الذنوب فهو جاهل، كل من عصى الله واقترف شيئا من الذنوب فهو جاهل. إذن النفس بطبيعتها تألف ذلك، والإنسان ظلوم جهول، وكل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة. وقال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره. ولهذا فإن الله عز وجل أشار إلى أن الجهل هو سبب الذنوب والمعاصي في غير ما آية، قال في سورة الأعراف: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وقال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وسمى بعض التصرفات بالجاهلية، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال شيخ الإسلام: السبب أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالف ذلك العلم من قول أو فعل. يبقى المشكلة كانت فين؟ في الجهل. وأنا قلت في قول الله تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، اللي هي مشكلة الفتور ومشكلة الانتكاس، ربنا بيقول: لو وقعتم، لو أخطأتم بعد ما شفت الأيام العظيمة زي مواسم الطاعة، رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، زي ما ربنا أكرمك بعمرة أو بحج، أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في أبواب الالتزام، وناس تيجي تقول أول سنة التزام كانت سنة الشوق وسنة العبادة والتقرب وبعد كده الأحوال تغيرت، أقول: قال الله: فإن زللتم، أخطأتم، وقعتم من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز. قل ذلك، لم تكن بهذا الحال قبل، كنت أكثر ذلا، فكان الله لك بالنعيم متفضلا. أما الآن فشممت نفسك وذقت طعم نفسك، فلذلك قال عزيز. ثم قال: فإن الله عزيز حكيم، والحكمة تقتضي العلم، وفي حقنا تقتضي الجهل. هنا السبب: زللنا لأننا جهلنا من هو الله. فالجهل بالله داء خطير ومرض فتاك يجر على صاحبه من الويلات والعواقب الوخيمة الشيء الكثير. والأمر الثاني الغفلة. الغفلة وما أدراك ما الغفلة، والنسيان والإعراض. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب يا رب نتخلص إزاي من الغفلة؟ الآية اللي بعديها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العلم بالله سبب من أعظم الأسباب لتبدد الغفلة. وقال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أستاذ الدكتور الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم المدنية وعلم كذا، ولكن وهم عن الآخرة هم غافلون. وما ينفع الإنسان من هذا العلم الظاهري. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إزاي نبدد هذه الغفلة في آخر آيتين من سورة الأعراف، لما قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. طب إزاي يا رب لا نكن من الغافلين؟ قال: اذكر ربك. طب إزاي يا رب؟ قال بالشروط دي: إنه يكون ذكر تضرع، إنه يكون ذكر فيه نوع خشية من الله وخوف وإجلال لله تبارك وتعالى، ذكر ليس بعلو الصوت وإنما ذكر فيما بين الإنسان ونفسه، اذكر ربك في نفسك. ويكون الكلام ده بجرعتين ليل ونهار كل 12 ساعة. فإذا ما صنع الإنسان مثل هذا فكان متضرعا، قلبه كأنه طالع منه إيدين مرفوعة للسماء وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه مضطرب خائف وهو بيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فيبقى فيها خيفة وما بيعلي صوته وبيحافظ على هذه الجرعات لا تغفل حينئذ. وهناك مرض الإعراض، والله عز وجل قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقال جل وعلا في شأن هذا المعرض أن الله عز وجل يجعل على قلبه أكنة أغلفة حجب أقفال فلا يهتدي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذا إعراض يسبب له الضنك كما قلنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الإعراض يجعل الشيطان خليلا لهذا الإنسان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا المعرض يحمل يوم القيامة وزرا، وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. وكذلك النسيان، وهذا النسيان منه ما لا يعذر فيه الإنسان، كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونوع يعذر فيه الإنسان كما قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أن الله قال قد فعل. إنما الإنسان يشتغل بحرام فينسى أمر الشرع، هذا لا يعذر فيه الإنسان. الإنسان ينشغل بأسباب التلاهي في الدنيا وينسى حفظ القرآن وينسى العلم الشرعي، هذا لا يعذر فيه الإنسان. ومن أسباب كذلك السبب الثالث، احنا خدنا السبب الأولاني كان الجهل، السبب الثاني كان الغفلة والإعراض والنسيان، السبب الثالث فعل المعاصي وارتكاب الذنوب، وقد دلت السنة المطهرة وكذا في القرآن الكريم أن الذنوب كبائر وصغائر. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. القاعدة بتقول إن الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعاصي كما قلنا منها الصغير ومنها الكبير، وعلى الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع أن يكفر عن هذه الذنوب، وأن يعرف موجبات مغفرة الله عز وجل، عزائم المغفرة، أسباب المغفرة، حتى لا يكون لهذه المعاصي آثارها. فابن القيم في كلام وجيز وافي لخص عقوبات المعاصي فقال: إن من عقوباتها قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين رب، الأمراض النفسية والاكتئاب والمشاكل تندرج تحت هذه الوحشة، ومنع إجابة الدعاء، بدع كتير إن أنا أتجوز وما فيش فايدة، بدع كتير إن أنا أحفظ قرآن وما فيش فايدة، ذنب قاطع، قسوة القلب، محق البركة في الرزق والعمر، حرمان العلم، والله كان نفسي أخلص المعهد وكان نفسي أتم الدورة بس مش عارف أصل حصل، حرمت العلم بذنبك. ولباس الذل، أنا دايما أحس إن أنا مهين، إن أنا مش قادر أرفع راسي، وإهانة العدو، كتير بيتسلطوا عليا، كتير بيسخروا مني، كتير بينالوا مني وأنا الكلام ده بيهزني، هذا ذنب. وضيق الصدر، حاسس كده بقبضة في صدري، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الأوقات، أعمل إيه صحابي؟ يعني أعمل إيه؟ ما كل شوية أتكلم يقولوا لي أنت هتدروشت وأنت خلاص بقيتي خلاص الشيخة. وطول الهم والغم، دايما متنكد وجايما حاطط إيدي على خدي، وضنك المعيشة، أموري كلها متشقلبة، أنا كنت قلت خلاص بعد ما صليت وبعد ما عرفت طريق ربنا، وكسف البال، فدائما أبدا لا يهدأ له حال. هذا كله يتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، فهذه من أسباب نقصان الإيمان كما قلنا، المعاصي وارتكاب الذنوب. والسبب الرابع: النفس الأمارة بالسوء، فهذه النفس لا تريد لك خيرا، هي تأمر بالسوء، فتوجد في الإنسان دائما أبدا التعلقات بهذه السيئات. والمطلوب أن يحاسب الإنسان نفسه، والمطلوب أن يجاهد الإنسان نفسه الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلو أنزل الله علينا الرحمة كفانا شر نفسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة وفيها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. علينا أن نحاسب أنفسنا على الفرائض، نحاسب أنفسنا على الوقوع في المحرمات، نحاسب أنفسنا على الغفلة، نحاسب أنفسنا على ما نتكلم به، على ما مشت إليه رجلانا أو بطشت به أيدينا وما سمعت آذاننا، هكذا تحاسب نفسك محاسبة الشريك لشريكه. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، فعليك أن تجاهدها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الأسباب كذلك، وهو السبب الخامس، الشيطان. والشيطان يدخل على الإنسان من سبعة أبواب، يدخل عليه في باب الشرك والبدعة والكبائر والصغائر وقلب المباحات إلى مكروهات أو محرمات، وباب الفاضل والمفضول، يوقعه في المفضول حتى لا يعمل الفاضل. ثم إن لم يستطع في كل هذه الأبواب، سلط شياطين الإنس على الإنسان، والشيطان ينال من الإنسان بحسب غفلته، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وينبغي علينا مراغمة الشيطان، فإنه لنا عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لأنه أقسم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا الشكر لله عز وجل على النعم، ودوام الذكر لله جل وعلا من أعظم الأسباب لمقاومة الشيطان، ولا شك الاستعاذة بالله من وسواس الشيطان لا سيما بالمعوذات الواردة في الكتاب والسنة، من أعظم الأسباب كذلك لرد كيد الشيطان. والسبب السادس: الدنيا وفتنتها. والله يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهذه حقيقة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، ما كان شأنه في آخر الأمر، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال ابن القيم: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. إذن علينا بالزهادة فيها، بتعلم هذا الأمر من خلال النظر في حقيقة الدنيا وسرعة زوالها وانقطاعها، والنظر في حقيقة الآخرة، وهذا أمر مهم. وللأسف الشديد إذا ما ذكرناه للناس يتكلمون كأن هذا كلاما وعظيا لا محل له من الإعراب في الحياة. كنت أعطي بعض الناس محاضرة في الأيام الماضية، فقلت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فإذا برسالة تصلني بعد الدرس: يعني يا شيخ أنت بتتكلم في الكلام ده ليه؟ إحنا كلنا متنعمين ومش هينفع أصلا ما نبقاش متنعمين. لما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شرار الأمة الذين غذوا بالنعيم، يأكلون أصناف الطعام ويلبسون أصناف الثياب ويشربون أصناف الشراب، قال: هؤلاء ليسوا بالمؤمنين، هؤلاء شرار أمتي. قال لك: يعني ما احنا لازم هنلبس ده ونعمل الكلام ده، فيعني ما تقولوا لنا كلام ينفع، عشان الكلام ده ملوش محل من التطبيق. شفتوا الدنيا مكلبشة في القلوب ازاي، وبعد كده تقولوا احنا أمة مخذولة ليه؟ دب فيكم داء الأمم قبلكم، هذا هو داء الأمم، هذا هو الذي جعل في الأمة الغثاء، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. والسبب السابع والأخير: قرناء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمرء منا على دين من يصاحب، لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقد ورد في شرح هذا الحديث كلام لسفيان بن عيينة قال فيه: انظروا إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه، وانظروا إلى سليمان بن عبد الملك صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده. هكذا الناس، كل واحد له قرين على شاكلته. لذلك نحذر في طريق الالتزام من صحبة هؤلاء حتى ولو كان بيني وبينهم علاقات سابقة. ومن تأمل حال السلف وتدبر سيرهم علم ذلك، ورأى شدة حذرهم وتحذيرهم من رفقاء السوء. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، بيدخل منين وبيخرج منين ومين ماشي معاه. ولذلك قال أيضا ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. عايز تعرف شأن الواحد بص على أصحابه تعرف هو مين. وقال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب، فالصاحب ساحب. إذن هذه أمور سبع هي أسباب لنقصان الإيمان: الجهل والغفلة والإعراض وفعل المعاصي والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا وقرناء السوء. في هذه المحاضرة تدارسنا بفضل الله عز وجل بشكل مجمل أهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. ومن المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نتم هذا الشرح ونتكلم عن كلام المصنف حول قدرة الله عز وجل وتفاضل أهل الإيمان ووعد الله على الإيمان بالموعودات الدنيوية والأخروية، لتكون إن شاء الله المحاضرة القادمة هي آخر المحاضرات الخاصة بالإيمان بالله تبارك وتعالى. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.